والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، وهو الكتاب الثاني من كتب أحاديث بلوغ المرام، والكتاب الأول هو كتاب الطهارة، وناسب أن يبدأ بالطهارة قبل الصلاة لأن الطهارة تتقدم على الصلاة. وكتاب الطهارة تقدم لنا تحته 10 أبواب. الباب الأول باب المياه، والثاني باب الآنية. انظر إلى حسن الترتيب: أول الماء، ثم الإناء، إناء الماء، ثم باب إزالة النجاسة، الباب الثالث. الباب الرابع باب الوضوء. الباب الخامس باب المسح على الخفين. الباب السادس باب نواقض الوضوء. الباب السابع باب آداب قضاء الحاجة. الباب الثامن باب الغسل وحكم الجنب. الباب التاسع باب التيمم. الباب العاشر باب الحيض. 10 أبواب تحت كتاب الطهارة، ويأتينا إن شاء الله بعده كتاب الصلاة، وتحته أبواب تتعلق بالصلاة، أولها باب المواقيت. والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجميع الفرائض فرضها الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، يرسل إليه الملك ويأمره بما شاء جل وعلا وبما أراد من وحيه سبحانه وتعالى، إلا الصلاة، فإن الله جل وعلا لما أراد فرضها على عباده استدعى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجمع الله له الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام إظهارا لفضله وشرفه وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ومعه جبريل عليه السلام يستفتح له كل سماء فيفتح له ويدخلها عليه الصلاة والسلام، ويسلم على من فيها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيرحبون به، ثم يصعد إلى التي تليها حتى تجاوز صلى الله عليه وسلم السماوات العلى وارتفع إلى فوق، وتوقف جبريل عليه السلام قال: هذا حدي، وصعد صلى الله عليه وسلم إلى ما لم يصعد إليه جبريل عليهما الصلاة والسلام. وهذا دلالة لأهمية الصلاة وعظم شأنها، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فجرت عادة الملوك والرؤساء إذا أرادوا من سفرائهم أمرا من الأمور كتبوا لهم أو أرسلوا لهم رسول، وإذا أرادوا أمرا هاما استدعوا السفير وقدم عليهم وأخبروه بما يريدون. والله جل وعلا لما أراد فرض الصلوات الخمس ولما لها من الأهمية استدعى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسري به من المسجد الحرام هذا شرفه الله إلى بيت المقدس، مسجد الأنبياء ومن بيت المقدس إلى السماوات العلا، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس على البراق، وهو دابة دون الفرس، خطوها مد نظرها. قد يقول قائل: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس ولم يعرج به من المسجد الحرام؟ والمسجد الحرام بلا شك أفضل من المسجد الأقصى وأفضل من المسجد النبوي. تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة والسبب في هذا، فقالوا: لعله والله أعلم أن القصد إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبحث عن الحق بلا عناد. ما وجه هذا؟ فلو عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى السماوات العلا، فما هو الدليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال: رأيت في السماء الدنيا كذا، ورأيت في السماء الثانية كذا، ورأيت في السماء الثالثة كذا، ما يدرون. فلما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليرى المسجد الأقصى، وكفار قريش يعرفون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر في حياته قبل هذا الوقت بالمسجد الأقصى، وما جاءه وما دخله، فممكن أن يسألوه ليروا مدى صدقه صلى الله عليه وسلم. إذا قال: ذهبت إلى المسجد الأقصى، يسألونه يختبرونه، فإن كان صادقا أخبرهم بشيء هم يعرفونه. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ومنه إلى السماوات العلى، سألوه عن صفة المسجد وعن كيف ماذا يرى الداخل للمسجد وهيئته، وهم يعرفون أنه ما شافه من قبل، فوصفه لهم صلى الله عليه وسلم وجلاه الله جل وعلا له، حتى كان يخبرهم عن شيء يراه عليه الصلاة والسلام. فكان في هذا معجزة له صلى الله عليه وسلم، ودلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وامتحان للناس. من أراد الحق فالحق أبلج وواضح وبين، ومن كان معاندا فأمره إلى الله جل وعلا. ما موقف أبي بكر الصديق لما أخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال صلى الله عليه وسلم لقريش صبيحة الليلة التي أسري به وعرج به، قال: أسري بي إلى المسجد الأقصى وعرج بي إلى السماوات العلى، ورجع إلى فراشه صلى الله عليه وسلم من آخر الليل. قالوا: هذا شيء غير معقول، نحن لا نصل إلى المسجد الأقصى إلا مسافة شهر والعودة مثلها، فكيف في ليلة تذهب للمسجد الأقصى ومنه إلى السماوات العلى وترجع ثم تبيت في مكانك آخر الليل؟ هذا كذب وافتراء. ففرحوا بهذا ظنا منهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لن يصدق بهذا الخبر، فطار إليه أناس يريدون إثارة الفتنة والتفريق، فذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا له: ما ترى في صاحبك؟ ماذا ترى في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ومنه إلى السماوات العلى، ورجع وفي ليلته في فراشه آخر الليل، ماذا قال صلى الله رضي الله عنه؟ هذا خبر بالنسبة لعقول بني آدم وإدراكهم يعني قريب ومستغرب. فقال رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق. ومن يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، يعني الصديق هو منتهى التصديق بالخبر بالشيء الذي يقال له، صديق أعلى من مصدق وصادق، صديق، لأنه ما قال صدق صح، يخشى أن الرسول ما قاله عليه الصلاة والسلام، ولا قال ليس بمعقول هذا الخبر، يخشى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله، وإذا قاله فهو معقول وصدق. فقال رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق. فامتحن الله كفار قريش بما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام من علامات بيت المقدس وبقوافلهم التي مر عليها في الطريق. مر بقوافل لقريش، قافلة في مكان كذا وقافلة في مكان كذا، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم. ومر بجماعة وعندهم إناء فيه ماء فشربه صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بالبعير الذي يتقدم قافلتهم، وأعطاهم علامات واضحة جلية تستدعي تصديقه صلى الله عليه وسلم، لكن المعاند لا حيلة فيه. ففرض الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة. فنزل محمد صلى الله عليه وسلم ومر بموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في السماء 6، فقال له: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت الناس قبلكم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له وقال له: إن شئت. فرجع صلى الله عليه وسلم وسأل ربه التخفيف فحط عنه 10، ثم رجع إلى موسى وقال: ماذا حط عنك ربه؟ قال: حط عني 10. قال: فرض علي 40 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فحط عنه 10، وهكذا حتى ما بقي إلا 10. فقال محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام: فرض علي 10 صلوات. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع فحط عنه 5، ثم جاء إلى موسى فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: قد استحييت من ربي عليه الصلاة والسلام. فسمع صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 5 في الفعل 50 في الأجر. فأداء الصلوات 5 فعلها 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي الأجر 50 صلاة كما فرضها الله جل وعلا أولا على محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت أول ما فرضت الصلاة 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، إلا المغرب فهي وتر النهار 3 ركعات، وإلا الفجر فهي يشرع فيها كثرة القراءة. ولهذا قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيستحب فيها الإكثار من القراءة. وقرأ فيها أبو بكر رضي الله عنه مرة بسورة البقرة، فقيل له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع، يعني ونحن في الصلاة، فقال: لو طلعت لم تجدنا من الغافلين، ما أخطينا وما تجاوزنا ما أمرنا به، صلينا في الوقت. ففرض الله جل وعلا هذه الصلوات على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في اليوم والليلة 5 مرات، وهي الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ولحكمة يعلمها الله جل وعلا ما فرضها دفعة واحدة يؤديها الناس في أول النهار أو في آخرها أو في أوسطه وينتهون، بل جعلها في أوقاتها المحددة، أن الناس يستيقظون من منامهم وأول ما يبدأون به الصلاة، ثم ينطلقون في معاشهم وحرفهم وأعمالهم، فحتى لا تسيطر عليهم أمور الدنيا ينادون إلى صلاة الظهر فيؤدونها، ويجددون العلاقة والصلة بالله تبارك وتعالى والتوجه إليه، ثم ينطلقون إلى معاشهم وما يريدونه من أكل أو نوم أو عمل أو أي شيء، ثم لا يطول بهم الزمن فينادون إلى صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات 5، وهي الصلاة الوسطى على الصحيح مع وجود الخلاف، ومن فاتته صلاة العصر فقد كأنما وتر أهله وماله. فيؤدونها ثم ينطلقون في معاشهم، ثم ينادون لصلاة المغرب ليختموا النهار بهذه الفريضة العظيمة كما استفتحوه بفريضة الفجر، ثم ينطلقون فيما يريدون، وقبل أن يناموا يفزعوا إلى صلاة العشاء فيؤدونها، ثم ينامون بعد صلاة العشاء بعد عبادة أدوها طهرت وغسلت عنهم الأدران التي علقت بهم طوال يومهم، فينامون يسلمون أرواحهم إلى ربهم جل وعلا وقد طهروا أرواحهم وأجسادهم بهذه العبادة العظيمة. فترتيبها ترتيب من حكيم حميد، يعلم السر وأخفى، وتناسب في العمل اليومي والعلاقات والدراسات والحرف وسائر الأعمال، تتعاقب تعاقبا مناسبا بنسق جيد، ويكون العبد على صلة بربه باستمرار، ما تطول المسافة والزمن الذي ينقطع فيه عن ربه تبارك وتعالى. وهي دون سائر الفرائض لا تسقط عن المسلم ما دام عقله باق. الزكاة على الأغنياء دون الفقراء، الصيام على من يستطيع دون من لا يستطيع، الحج على المستطيع دون من لا يستطيع، بر الوالدين ما كل أحد يدرك والديه، صلة الأرحام ما كل أحد يكون له أرحام تجب صلتهم، الصلاة ما تسقط عن أحد أبدا، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها المحدد لها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، لا يجوز تأخير صلاة ولا تقديمها إلا ما جعل الله جل وعلا للمرء فيها الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير، وما دام العقل باق فالصلاة واجبة ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، على طهارة أو بدون طهارة، ملابس للنجاسة أو مخال منها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يؤدي الصلاة حتى وإن كان يضرب بالسيف الكفار ويقاتل، يكر ويفر على الخيل أو الإبل أو السيارات أو الطائرات يصلي، ما يؤخرها عن وقتها، وذلك لأهميتها وعظم شأنها. قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله، هل لك قدر عند الله أو لا قيمة لك أو لا قدر لك، فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة عندك بالمنزلة اللائقة بها، تهتم لها وتحرص على أدائها في وقتها جماعة مع المسلمين بوضوء وطهارة بدن وثوب وبقعة، بخشوع وخضوع وتذلل لله، وتبدأ بها وتهتم بها وتقدمها على كل شيء، لا تقدم النوم عليها ولا تقدم الأكل عليها ولا تقدم الوظيفة عليها ولا تقدم أي عمل عليها، وإنما هي بالمنزلة اللائقة بها، فأبشر بأن لك عند الله قدر. وإذا كانت الصلاة عندك لا أهمية لها وإنما تؤديها بالفعل، لكن ما يبالي المرء، صليها جماعة أو منفرد، صليها في وقتها أو خارج الوقت، يخشع أو لا يخشع، لا يبالي بها، فتلك دلالة على أن المرء لا قدر له عند الله والعياذ بالله. فحري بالعبد إذا كانت الصلاة بالمنزلة اللائقة بها فيهتم بهذا ويسأل الله جل وعلا الثبات والاستقامة على الحق والاستمرار على طاعة الله، وإن كانت بخلاف ذلك فعليه أن يبادر بمعالجة نفسه، يعالج نفسه مثل ما لو كان مريض في بدنه يلتمس العلاج، كذلك إذا كان مريض في إيمانه في إسلامه يعالج نفسه لعله يترقى إلى درجة أعلى. فالإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمرء يشعر من نفسه أحيانا بزيادة إيمانه وقربه من الله ومسارعته إلى الطاعات وسهولة الطاعة عليه وتحمل المشقة في سبيل مرضاة الله يستسهل هذا لأن إيمانه قوي، وأحيانا يستصعب الشيء السهل لأنه ضعيف الإيمان والعياذ بالله. فحري بالعبد أن يتفطن لنفسه ويعالجها بالتي هي أحسن، ويرفق بها ويعالجها تدريجيا مثل ما يعالج المريض عند الطبيب، فالطبيب ما يعطي الدواء دفعة واحدة للمريض، وإنما تدريجيا وشيئا فشيئا يلتمس فيه النفع والفائدة. كذلك أعمال الطاعة وأعمال الإيمان يحاول المرء أن يزيد بين حين وآخر، أن يزيد في الطاعات ليقوى إيمانه. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وسمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا لأنها أهم أعمال الإيمان بعد الشهادتين وتحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم 16 أو 17 شهرا وهم في المدينة إلى بيت المقدس ثم نزل عليه صلى الله عليه وسلم توجيهه إلى الكعبة شرفها الله. وحينما كان عليه الصلاة والسلام في مكة كان يحرص على أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبل القبلتين معا. لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ما تمكن من الجمع بين القبلتين، لأنه إن استقبل الشام بيت المقدس فالكعبة وراءه جنوب، وإن استقبل الكعبة فبيت المقدس وراءه، ما يمكن الجمع بينهما. فاستقبل بيت المقدس قبلة النبيين ثم وجهه الله جل وعلا إلى الكعبة. فتأثر بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس وأناس معنا صلوا إلى بيت المقدس وماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، فما حكم صلاتهم؟ فأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم محفوظة، إنهم صلوا إلى بيت المقدس بأمر الله وأمر رسوله، وصلوا إلى الكعبة بأمر الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة شأنها عظيم، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلاته نظر في سائر عمله، وإلا والعياذ بالله لم ينظر في سائر عمله. إذا خسر الصلاة كافر. والله جل وعلا أخبر عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم، والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني أصبحوا مسلمين. ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه أنه إذا لم يقم الصلاة فليس بمسلم ولا يخلى سبيله وليس بأخ لنا في الدين. فحري بالعبد الذي يريد سعادة نفسه في الدنيا والآخرة أن يهتم بهذه الصلاة ويوصي من حوله، وهو عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الصلاة لا تجب على الولد لسبع ولا عشر ولا تجب عليه قبل البلوغ، لكن يجب على والديه أن يأمراه قبل أن تجب عليه الصلاة حتى يتعودها ويقوم بها من الصغر وينشأ عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والصلاة فرضت قبل الهجرة، فرضت في السنة العاشرة على ما قيل، يعني قبل الهجرة ب3 سنوات، دون سائر الفرائض، فجل الفرائض فرضت في المدينة إلا الصلاة، فهي أول ما فرض بعد توحيد الله جل وعلا وشهادة أن محمد رسول الله. وقد أجمع العلماء على أن من تركها جحدا لوجوبها أنه كافر، ومن تركها تهاونا وكسلا فللعلماء فيه قولان، المحققون على أنه يكفر وأنه يقتل مرتدا، وآخرون قالوا لا يكفر ويقتل حدا. والفرق بينهما أن من قال يقتل كفرا يقتل عن ردة أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه المسلمون، ومن قال يقتل حدا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون بعد اتفاقهم على قتل تارك الصلاة تهاونا وكسلا بعد استتابته. وفي الصلاة التذلل الكامل لله تبارك وتعالى، وفيها أنواع العبادات: عبادة الوقوف، عبادة الركوع، عبادة السجود، عبادة الجلوس، وفيها الذكر، التكبير، والتحميد، والتسبيح، والقراءة، والدعاء، والتضرع إلى الله جل وعلا. وكل مفصل من مفاصل الجسد له نصيب من هذه الصلاة، جميع أعضاء ومفاصل الجسم تؤدي وظيفة في هذه الصلاة العظيمة، حتى الأصابع، الأصابع في الرجلين عند السجود يشرع أن يكون بطونها إلى الأرض ورؤوسها متجهة إلى القبلة استحبابا لا وجوبا الحمد لله. وفيها عبادة الإنصات والخضوع لله جل وعلا وعدم الحركة والكلام، وهكذا فهي جمعت أنواع العبادات لله تبارك وتعالى، وهي التي تصاحب العبد من الصغر حتى يلحق بربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها وهو في حالة الاحتضار: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهم صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال في رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. ولو أنهم يصلون في بيوتهم لكن تخلفوا عن صلاة الجماعة، والنساء والذرية لا تجب عليهم الصلاة، وتحريق البيت يشمل الجميع، وربما ترك هذا صلى الله عليه وسلم من أجل النساء والذرية. ولما جاءه الرجل الأعمى قال: يا رسول الله، إني شاسع الدار عن المسجد، وبيني وبين المسجد واد كثير الهوام والسباع، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى، يعني انصرف مسرور بهذا الإذن، ناداه صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. يسمع: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فليتق الله هؤلاء الذين يصلون في بيوتهم ويتخلفون عن صلاة الجماعة، فتلك صفة المنافقين، والله جل وعلا توعد المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. والمحافظ عليها قلبه متعلق بالله جل وعلا، نشيط في الطاعات، متأخر عن المعاصي، مقبل على ربه جل وعلا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لذكري. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل بها أو يتعلل بالنوم، يعني قد يعرض له النوم أحيانا فيكون عذرا، لكن إذا كان باستمرار فلا، وإنما هذا يكون دليل التهاون وعدم المبالاة. ولو نام ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت أو بعدما فات الوقت، فعليه المبادرة والصلاة في الوقت الذي يستيقظ فيه. ثم إن كان متهاونا ومتكاسلا فالله أعلم به، وإن كان حريصا على الصلاة لكن غلبه النوم فهو معذور في هذا، والله لطيف به. فالله الله في الصلاة التي هي عمود الإسلام، وهي الفارق بين المسلم والكافر، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن حافظ عليها سعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها وأهملها خسر الدنيا والآخرة، وإن أعطي في الدنيا ما أعطي. وهي مفروضة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى أممهم بتفاوت واختلاف في الصفة، وإلا فكلهم يدعو الله أن يجعله مقيم الصلاة. إبراهيم عليه السلام: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالدعاء بإقامة الصلاة دليل على أنها مفروضة عليهم عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.